الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار الثاني، وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب بلوغ المرام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى. كتاب الأطعمة. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. رواه مسلم. وأخرجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ نهى، وزاد: وكل ذي مخلب من الطير. وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري ورخصة. وعن ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه في قصة الأرنب قال: فذبحها فبعث بوركها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى به. أما بعد، هذا كتاب الأطعمة ذكر فيه المؤلف الأحاديث المتعلقة بما أحل الله من الطعام وما حرم من الطعام. الله جل وعلا أباح لعباده ما فيه منفعتهم وصلاحهم وفائدة لهم، وحرم عليهم ما يضرهم من الخبائث، كما قال جل وعلا: يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من طيبات ما رزقناكم. الله أباح لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث، كما قال جل وعلا: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فما كان من الطيبات المغذية النافعة أباحها الله لهم، وما كان ما يضرهم نهاهم عنه سبحانه، وهو أعلم بأحوالهم وأعلم بما يضر وما ينفع. من ذلك ذو الناب من السباع وذو المخالب من الطيور، فالرسول نهى عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخالب من الطير، وقال: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. جاء المعنى في عدة أحاديث عن أبي هريرة وحديث جماعة من الصحابة فيه النهي عن كل ذي ناب من الحيوانات وكل ذي مخلب من الطير، فالكلب والأسد والنمر والذيب وأشبه هذه من ذوات الناب كلها محرمة، كما في حديث أبي هريرة وأحاديث أخرى جاءت في المعنى تدل على تحريم ذلك. وهكذا ما كان له مخلب كالعقاب والباز والصقر وأشبه ما له مخلب يصيد به. وأما الخيل فأذن فيها عليه الصلاة والسلام وحرم الحمر، ولما وقع فيها الناس يوم خيبر وذبحوها ونصبوا بها القدور أمر بإكفاء القدور وكسرها، ثم أذن في قصرها وبين لهم أنها محرمة عليهم. أما الخيل فلا بأس بها. جاء في حديث ضعيف تحريم الخيل عن خالد بن الوليد، لكنه ضعيف، حديث ضعيف، أن إذا ثبت الصحيحين وغيرهما حل لحوم الخيل. يأتيكم هذه أسماء بنت أبي بكر قال: سحرنا أرسل فأكلنا في المدينة. وهكذا الأرنب، الدجاج، الحمام، العصفور، كلها من الطيبات. حديث أنس أن الرسول أكل من الأرنب فخذ الأرنب، والأرانب معروفة، فالأرانب والدجاج والحمام والعصفور كل هذه من الطيور المباحة، والحبارة وأشبه ذلك. فالأصل حل لحوم الحيوانات إلا ما حرمه الشرع، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فالأصل حل ما في الأرض إلا ما حرمه الله، كالذنا من السباع، ذي المخلة من الطير، كالفواسق التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: 5 من السواسق يقتلن في الحل والحرم، منها الغراب والحداء والكلب والعقور والفأرة، كل هذه الفواسق والحية، كل هذه من الخبائث. وفق الله جميعا. السلام عليكم بارك الله فيك. المحرم من السباع لا بد فيه من اجتماع الصفين أحسن الله إليك، أن يكون ذنواب ويكون يعتدي على الناس أحسن الله إليك. يعدون من السباع ما كان ما لم يحتاج بنابل. ولو لم يعتدي الأسد والنمر والكلب أشبه. ولو لم يعتدي ما له سبع لا يعتدي. سلام الله إنك الحمر الوحشية هذه هي المعروفة الآن عندنا المخططة في السود. هذه معروفة في الحيوان. ما هي معروفة في حياة حلايق الحيوان. جائزة. نعم. السلام عليك. هناك هل هو جراد؟ لا بري. نعم. وهو من الطيبات. صلى الله عليه. قال غزلنا مع السبع غزلات نأكل الجراد. يستعملون جميع الطيور التي تموت بعد أن يأخذون ما فيها من اللحوم والعظام ثم يملؤونها بالليف ويردونها كشكلها الأصلي بجلودها وريشها. فهذا الحكم أفتى فيها يعلقونها بيوتهم. نعم ينفخونها كما هي لكن يستفيدون من لحومها للقطط وغيرها ثم يجسسونها كما كانت بالضبط يعني وهي حية. يعني يعلقونها قصدك. الله الله. ينبغي ترك هذا لأن هذا أولا عبث وإضاعة مال، وثانيا قد يفضي إلى اعتقاد فيها وقد يفضي إلى تعليق الصور تأسيا بها، ينبغي ترك ذلك. عندهم فتوى من أحد أهل العلم وقالوا أعطنا دليل حتى نصدق. ينبغي ترك ذلك. تحنيط فيه مفاسد، أولا إضاعة مال، وثانيا وسيلة إلى الاعتقاد فيها وأن لها نفع وضر، وثالثا أنها قد تجر إلى تعليق الصور. أحسن الله إليكم شيخ. هذا سؤال يقول السائل وطيور أمر الشارع بقتلها وهناك أشياء أنها عن قتلها، هل يستفاد من ذلك حرمة قتلها؟ أحسن الله إليكم. لا يعني قتلها دليل على حرمتها. نعم أحسن الله إليكم شيخ. هذا السؤال يسأل فيه السائل عن الدعاء بين السجدتين لو تركه المصلي عامدا. الدعاء بين السجدتين لو تركه المصلي عامدا فما حكم صلاته؟ الصواب أنها تبطل لأنه واجب، الرسول أمر به وصلوا كما رأيتم يصلي. فإذا ما قال رب اغفر لي بين السجدتين عامدا ويعلم الحكم وهو بجاهل تبطل صلاته، أما إذا كان جاهل أو ناسي ما عليش. لكن إذا كان الإمام منفرده ناس يسير للسهو، جزاكم الله خير. تبع الإمام معلش. جزاكم الله خير. يقول هذا سؤال آخر، يقول ما هي كيفية قطع المصلي صلاته إذا أقيمت الصلاة؟ يقضاها بالنية ويكفي بدون تسليم. السلام عليكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن ابن أبي عمار قال قلت لجابر رضي الله عنه: الضبع صيد هي؟ قال نعم. قلت قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. رواه أحمد والأربعة وصححه البخاري وابن حبان. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سئل عن القنفذ فقال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما الآية. فقال شيخ عنده سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنها خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر رضي الله عنهما إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذا فهو كما قال. أخرجه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها. أخرجه الأربعة إلا النسائي وحسنه الترمذي. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، هذه الأحاديث تتعلق بالأطعمة وما يباح منها وما يحرم. الحديث الأول يدل على تحريم قتل النملة والهدهد والنحلة والصرد، وقاعدة ما نهى عن قتل صلى الله عليه وسلم هو حرام، وما أمر بقتله فهو حرام، من ذلك قتل الفواسق خمس والحية دل على تحريمها يعني لفسها وخبثها. وهكذا نهيه عن النحلة قتل النحلة والهدهد والصرد والنملة يدل على تحريم ذلك. وهكذا الضفدع كل هذه لا تجوز لأن الرسول نهى عن قتلها وإباحتها وسيلة إلى قتلها، فدل على تحريمها وأنه لا يجوز. قد شيء منها ولا يأكل شيء منها، لكن النملة ونحوها لو آذت قد آذت. هذه قصة بعض الأنبياء، فهل نملة واحدة لو قصرت أو آذت لا بأس، أو آذى النمل لا بأس، لا بأس أن يتلف بشيء من الموت غير النار إذا آذى. أما إذا ما آذى فلا يتعرض له بشيء، لأجلة أخرى تدل على أن ما كان من أذى يقتل دفع لشجر. هذا حديث عمار الضبع يدل على أن الضبع صيد، وحديث صحيح يدل على أن الضبع صيد، وهي معروفة الضبع ليس من السباع، بل هي صيد وليس من السباع، وإن كانت قد تأكل الميتة، قد تأكل الجيف، قد تأكل الإنسان، لكن هذا ما يجب تحريمها، مثل ما أن الصيود المباحة قد تأكل ما حرم الله، قد تأكل النجاسة، لكن إذا ثبت ما يجب جعلها جلالة صارت جلالة من باب تعطيها الخبائث، كما نهى النبي عن جلالة، وهي تأكل الجلة تأكل النجاسة، هذه تحبس حتى تطهر. إذا كانت تأكل جلالة دواجن دجاجة أو شاة أو بقرة أو تحبس المدة المناسبة حتى تطهر. كان ابن عمر يحبس الدجاجة 3 أيام ثم يذبحها. فالحاصل أن الجلالة لا تحرم بالجلة، لكن ينهى عن أكل لحمها حتى تحبس المدة التي يغلب على الظن سلامة لحمها، طهارته تحبس بالطعم الطيب، تشرب الطيب، سواء كان شاة أو بقرة أو ناقة أو دجاجة. وهكذا الضبع إذا كان فيها كان حديثها ميتة يزعل ما فيها من آثار الميتة، أو تحبس إذا أمكن حتى تطعم الشيء الطيب كالجلالة. هذه الثالثة الرابعة كذا القنفذ. القنفذ هذا هو المعروف بالنيص صغيره، يقال له قنفذ كبير يسمونه النيص صاحب الشوك، هذا أصله يأكل الطيبات هو مباح النيس. أما القنفذ الصغير هذا يقال أنه يأكل الحيات ويأكل أشياء خبيثة، فإن ثبت أنه يأكل الحيات صار من الخبائث، وما لم يثبت شيء فهو من جنس يأكل الطيب، يأكل الزرع، يتعيش بالزرع والنبات، فهو من جنس الكبير صاحب الشوك، يتغذى بالنبات الطيب. فالقنفذ الصغير هذا إن ثبت أنه يتغذى بالشيء من النجاسات يكون حكم الجلالة، إن تيسر حبسه حتى يطعم الطيب، وإلا حرم أكله لخبثه كالجلالة. وفق الله جل وعلا. بارك الله فيك. الحيوان الذي يأكل الخبائث يكون قاعدة من الحيوانات المباحة بس يكون يحبس، إذا صيد أو مسك يحبس حتى يطهر، حتى يطعم الطيب مثل الجلالة. الحجر عبد الله نعم. ما ثبت 40 يوما في الناقة، لكن ما فيها شيء ثابت، إنما ثبت من فعل عمر كان يحبس الدجاجة 3، لكن الشاة لا 10 أيام أو علي يغلب على الظن أنها تطهر لطعامها الطيب، يعني والبقرة أكثر والناقة أكثر حتى يغلب على الظن أنها تنظفت. ما شيء ثبت في هذا. حيوانات البرمائيات التي تعيش في الماء والبر كالتمساح والسرطان ونحو ذلك، هل يجوز أكله أحسن الله إليه؟ إذا كان يتعدى يشي سبعة، إذا كان يتعدى الله حرم السبع من تقدم كل ذلك السبع أكله حرام السبع. أما إذا كان يعيش في البحر بالصواب أن صيد البحر كله حلال. نعم. من كانت تأكل روثها من الحيوانات وروث غيرها تكون من الجلالة أم لا؟ وروثها لا، روث أطعها منهم ما تسوي جلالة، إذا كانت بقرة من روثها والنشاة من روثها ما تسوي جلالة، الجلالة تأكل النجاسة هي الجلالة. جميع حيوانات البحر مطلقا حلال، لا يستثنى منها شيء. بعضها يستثنى ما كان محرم في البر كالناب، ولكن ما عليه ظاهر القرآن حينك صيد البحر وطعامه متعلق ظاهره حل، كذا يقول صلى الله عليه وسلم هو طهر ماء وحين ميتته ظاهره العموم، لكن إذا ترك الإنسان ما يشبه ما في البر من الحيوانات المحرمة كالكلب وأشباهها من المحرمات كالذئب الشيء اللي يشبه ما في البر من المحرم من الخنزير كل ما يشبه البر ما يشبه المحرم في البر إذا ترك هذا احتياط خروجا من الخلاف حسن. قول بعض الفقهاء من كان يعني يؤذي طبعا يقتل شرعا فما أدري هذه قاعدة مضطردة أهم إذا كان يؤذي لا شك مثل الصائم أو مثل الصائم الله عليك. بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل أحصل عمل ها؟ بالنسبة لفترة الصيف يتكاثر النمل في المنازل فلو أحصل عمل قتله لا لا يقتل شيء لا يقتل إلا إذا آذى بس إذا كان في مكان يؤذيهم وما إذا كان في مكان ما يؤذيهم لا يتعرض له. من يحرج على النمل كما يحرج على الافاعي في البيوت ما لها صله انما التحريف في الحيه الحيه ثم النمل ما في التحريف صفه احراجها الله عنك صفه يعني تحريجها هي الحيات يقول لا تخرج نحرج عليك الا تخرج ان خرجت قتلناك فاذا كر ثلاث تقتل